يقول شيخنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. يقول ما هو المراد بالأشياء المسكوت عنها أو ما هي يعني الأمور التي لم يرد فيها نص يحرمها أو يمنعها فالأصل فيها الحل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني نزل النهي عن الأسئلة المتكلفة، إنما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وإن شر الناس من سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته. الأشياء التي لم يرد فيها تحريم ينبغي للمسلمين أن، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتعرض المسائل المسكوت عنها على قواعد الشرع، فما ألحق بالحرام فمن درج تحت قواعد الحرام فهو حرام، ومن درج تحت القواعد تحت البراءة الأصلية فهو ماذا؟ فهو حلال. هذا هو المقصود وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. تفضل.